بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح قطر الندى بعد انقطاع طويل، ونحن في ليلة الأحد الخامس عشر شهر شوال سنة 340,000. قال المؤلف رحمه الله: والأمثلة الخمسة وهي تفعلان وتفعلون بالياء والتاء فيهما وتفعلين، فترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذفها نحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. الأمثلة الخمسة واشتهرت عند المعاصرين في كتبهم بالأفعال الخمسة. والأمثلة والأفعال هذه الخمسة سميت بالخمسة أو قيل لها الخمسة لأنها تأتي على خمسة أوزان، على خمسة أمثلة، لذلك قالوا الأمثلة. تفعلون يفعلون، تفعلان يفعلان، تفعلي، هذه كم؟ هذه خمسة على جميع الأفعال. فلنأخذ مثلا الفعل كتب. كتب نأتي به على أمثلة الخمسة، كيف يكون؟ يكتبون، تكتبون، يكتبان، تكتبان، تكتبين، واضح؟ الفعل قرأ نأتي به على أمثلة الخمسة، يقرؤون، تقرؤون، يقرآن، تقرآن، تقرئين، وهكذا في جميع الأفعال. إذن نستفيد من ذلك أن هذه الأفعال الخمسة هي أفعال فعل مضارع، أليس كذلك؟ هي فعل مضارع، ما تأتي من الفعل الأمر ولا تأتي من الفعل الماضي، هي فعل مضارع. وتلاحظون أيضا في أفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة هذه أنها هي تعود إلى ثلاثة أشياء، إلى ثلاثة أصول، فهي إما فعل اتصل به واو الجماعة، أو فعل اتصل به اتصلت به ألف الاثنين، أو فعل اتصلت به ياء المخاطبة المؤنث المخاطب. فتفعلون ويفعلون الفعل المضارع هنا ايش اتصل به؟ واو الجماعة، تفعلون ويفعلون. وتفعلان ويفعلان ايش اتصل به؟ ألف الاثنين، وتفعلين يا المخاطبة. لذلك المؤلف يقول هنا الباب السادس مما خرج عن الأصل الأمثلة الخمسة. قوله خرج عن الأصل، ما هو الأصل؟ يعني الأصل في الإعراب، الأصل في الإعراب أن يكون الرفع بضمة، وأن يكون النصب بفتحة، وأن يكون الجزم بسكون، وأن يكون الخفض أو الجر بكسرة، هذا الأصل. لكن هناك أبواب خرجت عن هذا الأصل فترفع بغير ضمة، وتنصب بغير فتحة، وتجزم بغير سكون، وتجر بغير كسرة، وقد تقدمت منها خمسة أبواب. هذا الباب السادس، الأمثلة الخمسة. يقول رحمه الله: وهي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين نحو يقومان للغائبين، للغائبين، وتقومان للحاضرين، أو واو الجمع نحو يقومون للغائبين وتقومون للحاضرين، أو ياء المخاطبة نحو تقومين. إذا عرفنا ما هي الأفعال الخمسة. طيب، هذه الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذف النون، هذا حكمها من حيث الإعراب. تقومون، النون هذه علامة الإعراب. طيب، الواو هذه ما هي؟ تقومون، الواو، الواو هي ضمير، الواو هي ضمير، هي الفاعل. تقومان. النون هذه علامة الرفع، والألف أيضا هي ضمير هي الفاعل، وكذلك في تقومين، النون هي علامة الرفع والياء ضمير في محل رفع فاعل. إذن واو الجمع أو ياء الاثنين أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة ما حكمها الإعرابي؟ هي ضمائر، ضمائر رفع، هي الفاعل، هي ضمير يعود على الفاعل. والنون التي بعدها في حالة الرفع تثبت، وفي حالة النصب والجزم تحذف. جيد. طيب، لن يقومون ولا لن يقوموا؟ ها، الثاني لا شك، لن يقوموا. لن يقوم هنا منصوب ولا مرفوع ولا مجزوم؟ منصوب بلن، لن علامة نصب. فإذا ماذا تفعل في الفعل هنا؟ تحذف النون لعلامة نصب. جيد. يقول المؤلف هنا: وحكم هذه الأمثلة الخمسة أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتجزم وتنصب بحذفها نيابة عن السكون والفتحة. تقول: أنتم تقومون. أي عبد الكريم، اعرب هذه، أنتم تقومون. إيه؟ في محل رفع إيش؟ لا، مبتدأ. نعم، تقومون فعل مضارع. أحسنت، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الحال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أحسنت، والجملة الفعلية هذه تقومون في محل رفع، في محل رفع خبر. واضح. إذن الفعل هنا تقومون مثال على فعل من الأفعال الخمسة مرفوع بثبوت النون. يقول: ولم تقوم. ولم تقوم يا مصطفى، لم تقوم، وأنتم تقدم، لأن هو الظاهر يعطف على الجملة المتقدمة أنتم، يعني أنتم لم تقوموا. أنتم تقدم أنه مبتدأ، ولم حرف إيش؟ لم حرف، حرف نافي، ثلاثة وظائف له، حرف إيش؟ نفي وجزم وقلب. أحسنت. طيب، نفي واضح وجزم واضح، إيش معنى قلب؟ إيه، لأنه يقلب المضارع من المستقبل إلى الماضي، لم يقوموا. طيب، أكمل. لم حرف نفي وجزم وقلب، تقوموا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه. إيش علامة الجزم؟ السكون، هذا الأصل. شوف، السكون الأصل، ما هو كذا؟ طب الباب هذا خارج عن الأصل، خارج عن الأصل، ما علامة الجزم؟ ما هي علامة الجزم؟ حذف النون. ايش نقول من اليوم يا مصطفى؟ حذف النون. ولم تقوم، ولن تقوم. هيا ماجد، لن أداة، سيب أداة هذه، حرف، حرف ايش؟ لن حرف نفي. حيث الإعراب إيش له؟ إيش أثره في الإعراب؟ لن، علمها لك، لا تضطرب. لن من، لن من حروف إيه؟ أن ولن وكي وإذن، مرت معنا، حرف نصب، حرف إيش؟ نصب. طيب، تقوم فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون ولا لا؟ حذف النون لماذا؟ لماذا حذف النون؟ لأنه من الأفعال الخمسة. طيب في لسه باقي، أكمل الإعراب. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة في محل رفع خبر. هذه التكملة ما كملت انت مصطفى، الله المستعان. ولن تقوم، يقول المؤلفون رفعت الأول، أنا عندنا الأولى لعل الصواب الأول. يقول رفعت الأول اللي تقومون لخلوه من الناصب والجازم، يعني الفعل تقومون في الجملة الأولى هل تقدمه حرف نصب؟ تقدمه حرف جزم؟ لا، ما تقدمه لا ناصب ولا جازم، إذن يبقى على الرفع. يقول وجعلت علامة رفعه النون، يعني ثبوت النون، يعني ثبوت النون. وجزمت الثاني بلم ونصبت الثالث بلن، إذن كلمة الثاني والثالث تفيد أن الصواب في العبارة الأولى الأول. وجزمت الثاني بلم ونصبت الثالث بلن وجعلت علامة النصب والجزم إيش؟ حذف النون، حذف النون. قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. يا محمد اعرب هذه الآية الكريمة. فإن طيب الفاء هذه كما يقال في الإعراب بحسب ما قبلها، إن ابدأ من عند لم تفعلوا. لا لم تفعلوا، ابدأ من عند لم، خلينا في الشاهد. لم تفعلوا ولن تفعلوا. حرف جزم ونفي وقلب. ها؟ لم حرف جزم ونفي وقلب. فعل مضارع ايش؟ مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون. والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. ماشي. والواو لا لو خلاص الواو الثانية لو نعم عاطفة. ولن حرف نصب تفعل فعل مضارع مرفوع على مرفوع على منصوب على نصبه لن فعل مضارع ايش؟ منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون. ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أحسنت. قال الأول، يقول المؤلف رحمه الله الأول جازم ومجزوم. إيش يقصد؟ لم تفعل. طيب فين الجازم؟ لم. والمجزوم ما هو؟ تفعل. والثاني ناصب ومنصوب. لن تفعلوا، لن ناصب تفعلوا منصوب، وعلامة الجزم والنصب الحذف، يعني حذف النون. قال الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أي شاكر أعرب الآية هذه. لن حرف نفي قلب ونصب. لا ما في قلب، قلب في لم. حرف نفي نفي ونصب. طيب لن حرف نفي ونصب. تنالوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون. أحسنت. أيوة البر ماشي، حتى ماشي حرف نصب. أيوة. تنفقه في المضارع مرفوع. أو هي حتى حرف يفيد الغاية. وهل يتنصب بذاتها ولا تنصب بأن مضمرة بعدها؟ فيها خلاف. لكن المشهور الذي عليه البصريون لا، أنها تنصب بأن مضمرة بعده وجوبا. جيد. وهذا من حيث يعني الصناعة والفن أدق، ومن حيث السهولة لا، مذهب الكوفيين أفضل، أنه حتى تنصب بذاتها مباشرة، وهذا أسهل على المتعلم. ولكن من حيث التأصيل المذهب الأول أفضل. طيب، حتى تنفق، وتنفق حذف النون. نعم، حتى إيش؟ تنفق مما تحبون. إذن عندنا الآن الفعل الأول منصوب، والفعل الثاني منصوب، وعلامة النصب حذف النون. طيب الأخير، من حرف جر، وما أنا عايش الموصول في محل إيش؟ مبني على السكون في محل، في محل جر. إما نعم فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو طبعا. أحسن. وجملة مما متعلقة بأي فعل؟ لا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. متعلقة بإيش؟ هل متعلقة بالفعل تنفقوا، ولا متعلقة بالفعل تحبون؟ تنفقوا. نعم، حتى تنفقوا من الشيء الذي تحبون، يعني والمعنى يعني تحبونه، من الذي تحبونه. رحمك الله. إذن هذا الآية الكريمة جمعت فعلا مضارعا منصوبا بحذف النون من الأفعال الخمسة، وفعلا مضارعا مرفوعا بثبوت النون من الأفعال الخمسة. وهذا درس أعتقد يعني سهل، ليس فيه صعوبة، لكن تنتبه يعني أثناء الحديث، أثناء الكلام، أثناء الكتابة، تنتبه الأفعال الخمسة، متى تثبت النون ومتى تحذف النون. جيد. طيب، نكتب بهذا القدر، لأن النحو ما نتحكم في الوقت، يعني بحسب الدرس. أحيانا يكون الدرس كما رأيتم يعني سهلا فما يأخذ وقتا كثيرا، أحيانا الدرس يكون يحتاج إلى وقت كثير، فنكتفي بهذا القدر. لقاءنا الاثنين إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.